ضيفنا الليلة أصدقائنا ضيف مميز، ربما لن نتحدث معه كثيرا لكن سنترك له الحديث كثيرا كثيرا، وسنتركه ليحدثنا ربما ليس بالكلمات ولكن بالنغمات الشجية. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان المطرب عازف العود المتميز الفنان عهدي شاكر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عهدي. أهلا أستاذ جيهان، ربنا يخليكي، وأهلا بالبرنامج الجميل المتميز أيضا. أشكرك فندم. الذهبية ربنا يخليك. الفنان عازف العود المطرب عهدي شاكر قادر على أن يبث الأوتار أحاسيسه ومشاعره ليجعل الأوتار تتحدث وتتغنى بعزفه البديع. وكما رأيت أنا شخصيا الأستاذ عهدي شاكر يحنو على عوده حنوا شديدا، هو كان يهدهده قبل التسجيل ليصدر من هذا العود أروع وأجمل النغمات والألحان، كان يعامله كالطفل يهدهده ليخفف عنه وطأة هذا الحر الشديد وربما الرطوبة، لتتعامل أنامل الفنان عهدي شاكر الذهبية مع أوتار العود بأرق وأحنى طريقة. أي آلة فيها يعني خاصة بالوتريات، فالوتريات بتتأثر بالرطوبة أو الحرارة مهما أو أنواع الجو عموما، يعني إذا كان حر أو رطوبة أو برد أو حاجات كده يعني، فلازم ليها معاملة خاصة. آه طبعا، هو في مقاييس لكل آلة، طبعا الآلات كلها بتبقى على ضبط آلة البيانو. نعم. رغم أن لماذا اختيار البيانو؟ البيانو برضو الناس اللي تفتكر انه مش آلة كده يعني صماء، لا، آلة وترية برضو حساسة جدا طبعا، ولا آلة وترية، لان الصوابع اللي انت حضرتك بتشوفيها دي بتبقى مربوطة بأوتار جوه البيانو. نعم، يعني حتى قوة ضغطة العازف على صوابع البيانو بتفرق في صدور النغمة. بالضبط. هل تصدر بقوة ولا تصدر حانية؟ طبعا صحيح. في بدالات جوه في آلة البيانو من تحت كده. نعم. بتزود لو فيها باور شوية أو شغل عايز بيانو شوية، هما حتى الصوت البيانو لما بنيجي مصطلح البيانو في المزيكا اللي هو يقولك خفيف. بيانو يعني خليه خفيفة يعني كده. نعم. أو مثلا هننزل على البيانو أو نطلع كريشندو يعني تدريج في النغمة. نعم. من أوطى للأعلى. نعم. البيانو العكس. يعني يبقى من اعلى للأوطى. حكايه البيانو لانه هو اكتر الالات اللي بتبقى فيها ثبات كبير في النغمه، ما بتتاثرش باي رطوبه او حاجه. نعم، ومع ذلك يبقى للعود قيمه كبيره ويبقى للعود مكانه الصداره في الالات الشرقيه. هو سيد التخت الشرقي. التخت الشرقي يعني. صحيح. ايضا العود بيحتاج لمعامله خاصه لانه العازف بيحضن العود، يعني بيبقى صحيح. العود في حضنه، فكانه بيكلم قلب العازف والعازف بيكلم قلب العود. عندك حق، الاله الوحيده اللي بتلمس قلب العازف يعني أو قلب المبدع العود، وبالتالي تلمس أيضا قلب المستمع. طبعا صحيح. يعني أشد الآلات اقترابا من نفس الفنان عهدي شاكر، وربما أيضا من فنانين كثر، لأن العود يستخدم حتى في التلحين، يعني لما بنلاحظ أن حد بيلحن. نعم. كل الرزايا نبي عربي أنواره سنية منزه عن عيوب الخلق كامل حبيبي يا رسول الإنسانية يا ناهي الدنيا عن كل الرذائل وعلى طه البشير دايما نصلي ولا في قلوبنا غير سيد نبينا ونور المصطفى حاضر تملي نبي الرحمة بالإيمان هدينا عليه أفضل الصلاة والسلام. الله الله الله الله. عايز أنوه حاجة أن ديت كانت من ضمن الأغاني في مسرحية الهلالية. نعم. فهو كانت متعرف حضرتك الموتيفات بتاع الأغاني أبو زيد الهلالي. أبو زيد الهلالي دي بدايتها بالصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما خدت أنا خدت الحالة بس ما خدتش اللحن. أنا خدت الجو الروحاني يعني. صحيح. المسرحية دي فازت بالمركز الأول. نعم. على مستوى الجمهورية في المهرجان المسرح المصري. جميل. ده كان زمان بقى حوالي من أقول لحضرتك من سنة 2012 كده. نعم. ولا يمكن أن نكون في صحبة العود أصدقائنا دون أن نتذكر ملك العود فريد الأطرش. حاضر. العمر نوبة وتكون قريب وعدناكم أصدقائنا بأن تكون هذه الحلقة بها القليل من الكلام والكثير من النغم الشجي الرائع، لكن لابد أن يحدثنا ضيفنا عن حياته الفنية ومشواره الفني. الفنان عهدي شاكر، لماذا اخترت آلة العود وماذا عن رحلتك الطويلة معه؟ طبعا آلة العود من آلات اللي تاخدك، يعني تاخدك من غير ما يكون فيه مقاومة. يعني الآلات الوترية عموما بيبقى فيها حنية كتيرة، زي الكمان والفيولينا، وفي الفيولا اللي هي اكبر شويه، والكونترباس والجيتار والقانون طبعا، كلها تمس القلب. تمس القلب فعلا، يعني كل آلة لها احساسها وكل آلة لها مذاقها الخاص. يعني انا خريج موسيقى عربيه، فويس اصوات، وبندرس في الاول بيانو، ناخد لازم آلة لازم البيانو في الاول على اساس في اعداد يعني، وبعدين بندخل بعد كده في اولى بناخد مع الفويس بناخد عود. يعني نعم، يعني التخصص الاصلي بتاع حضرتك فويس صوت. يعني صوت. مطرب نعم. فكان طبعا آلة العود دي هي المهمه بالنسبه لينا، وانا كنت بعزف عود قبل ما ادخل معهد. يعني انا من صغري وانا من 7 سنين وانا بغني لعبد الحليم حافظ، اغاني الثوره، ثوره يوليو. وكنت معجب جدا متيم بعبد الحليم، لدرجه يعني كان عندنا في البلد، احنا انا من الفيوم، وكان والدي رحمه الله عليه كان بيشجعني جدا، وكان هو من اعيان البلد، فكان له علاقات بقى بالمحافظ ومش عارف مين ومين، وكنا بنعمل حفلات في الفيوم، وتكون لي فرقه وحاجات كده من صغري يعني. وابتديت بقى بعد كده طريق التلحين جاء مؤخرا. طريق التلحين انا كنت بقى، كنا مزنوقين في مره في نص مسرح، انا في شغال في الهيئه من زمان، كانت الاسماء الاول اسمها الثقافه الجمهوريه. نعم، زمان قبل الهيئه العامه لاصول الثقافه. اي، فكان بيبقى في نشاطات ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الثقافه. بقى بعد 73 كنا بقى متيمين جدا وما زلنا طبعا بالنصر اكتوبر، فعملنا مسرحيه في 74، لمينا نفسنا كده بقى في مجموعه كده متحمسه يعني، وسمينا نفسنا الناس الطيبين. عملنا مسرحيه الناس الطيبين. ايوه، وزنقنا بقى مين اللي هيعمل الالحان. طيب عادي ممكن تعمل شغل طبعا الالحان المسرح يعني مختلفه طبعا. فانا يعني عملت ده واستمريت بقى، ابتديت بقى احب المسرح، وطبعا عشان خاطر الواحد كان متيم بيه، احنا كنا بيجيلنا ناس كوادر جدا في الهيئة كبيرة. وبعدين التلحين للمسرح اعتقد انه كمان بيكسب الفنان قوة، لان التلحين للمسرح يختلف عن التلحين العام. المسرح مركز. أيوة، جدا. انت بتعملي ومضات ومضات، يعني مثلا اغنية 4 أسطر. واللحن بيبقى درامي كمان، ما بيبقاش خالص صرف. صحيح، بتبقى فيه ترجمة لكل كلمة بتقوليها. صحيح، وللمشهد وللموقف مشهد كله. فبيبقى اللي حضرتك بتاخدي كل الأثار اللي انت عايزها، زي اللي عايزه المخرج، عايز غضب، عايز حنية، عايز رومانسية، عايز حاجة عكس حاجة، يعني تعملي حاجة عكس المشهد. بتعلقي عليه بإيجاب أو سلبي مثلا. نعم، فبتستخدم المزيكا مثلا، او بتستخدم الكلمات الاغاني، بتاخدي كل اللي انت عايزه تقوليه، زي الممثل بالظبط لما بيدي كل اللي عنده بيرمي الافيه للجمهور. فنفس بيبقى في عمل مركز. فبتدي بترمي الاغنيه وبتشوفي، وبعدين بتخدمي بقى بتخدمي الممثل، بتخدمي السينوغرافيا، بتخدمي الاضاءه، بتخدمي الديكور. فاضاف اليك العمل ده الحقيقه كتير يعني بالنسبه للتلحين. فده اضاف لي كتير. انا عملت شغل عزة بلبع طبعا، وعملت شغل اغاني شعبيه رحمه الله عليه سيد الشعر، اللي هو الفنان ابو ربابه، كان فنان شعبي شعبي معروف يعني. نعم، عشت ايام كتيره جدا في مؤتمرات وفي مهرجانات مسرح، خدت الجوائز كتيره طبعا، من تكريمات. وماذا يمثل التكريم للفنان؟ هو طبعا التكريم بيديني مسؤوليه، بيعرفني على مجالات أكتر وأوسع. وسافرت طبعا، سافرت قطر وسافرت الكويت وسافرت الإمارات، سافرت ألمانيا. هل الذوق العربي يختلف عن الذوق العربي في تذوق الموسيقى أو في استحسان الموسيقى؟ لا، احنا هناك يعني لما تسافري بتسافري في الجاليات العربية، مجالات مصرية فما بتفرقش، لكن انت بقى بتشوفي جو تاني خالص يعني، وحاجات صحيح انت مثلا تقعدي اسبوع هناك ولا حاجة، لكن تشوفي حاجات مختلفة، بيئة ومناظر وعادات شعب وحاجات كده، فبتبقى مختلفة طبعا. صحيح. لكن انت بقى بتروح مع عند اهلك بقى. يعني عند قرايبك يعني، لو جاز التعبير يعني. هي رحلة حياة ممتدة وحافلة لفنان متميز كان ضيفنا في سهرة الليلة، أمتعنا بفنه الجميل الفنان عهدي شاكر. كل الشكر والتحية لوجودك معنا عازف العود والمطرب المتميز عهدي شاكر. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان ريلي.